آسف لأني ما قلتش لا على كل مرة نبعت الحق ونسيت مكاني ورجعت تاني وللخطية أنا قلبي رأي آسف لأني ما قلتش لا على كل مرة نبعت الحق ونسيت مكاني ورجعت تاني للخطية أنا قلبي رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار آسف لأني عرفت زمان إنك شايفني في كل مكان وكنت بغلط كتير وألخبط وكأنه كله زي ما كان آسف لأني عرفت زمان إنك شايفني في كل مكان وكنت بغلط كتير وألخبط وكأنه كله زي ما كان رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار رجعني من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار عايز أعيش لك زي دنيا يا رب وابقى من الأبطال وإن كان في ظلمة أو وسط لما واخد قراري ومفيش فصال عايز أعيش لك زي دنيا يا رب وابقى من الأبطال وإن كان في ظلمة أو وسط لما واخد قراري ومفيش فصال رجعني ليه من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار رجعني ليه من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار عايزك تكون انت الاساس في حياتي يا يسوع والمقياس في الحكمة انمو في النعمة انمو في القامة عند الله والناس عايزك تكون انت الاساس في حياتي يا يسوع والمقياس في الحكمة انمو في النعمة أنمو في القامة عند الله والناس رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار رجعني ليك من تاني اختار تكون إلهي واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار.